بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين، وفي الدرس 91 على الباب 65 قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال السيد الله تبارك وتعالى: قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أي سيدنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة الذي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجلد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دفع من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد، باب في الباب 65 على نسخة، وهو الباب قبل الأخير من هذا الكتاب المبارك. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. لا يزال رحمه الله تعالى في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ومنه هذا الباب: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وفي الباب 21 على نسخة أيضا قال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. وهنا قال: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على حمى التوحيد وجناب التوحيد في الأفعال في الباب 21، وفي الأقوال في هذا الباب 65. فحذر صلى الله عليه وسلم من أي فعل يخدش حمى التوحيد، وأي قول، هذا في الباب 21، وأي قول في هذا الباب 65 يخدش حمى التوحيد، كما سنعلم بعد قليل مما ساقه المصنف من الأحاديث في هذا الباب. وهذا أمر واجب، الواجب الحفاظ على حمى التوحيد وصيانة التوحيد من الشرك، ومما يذهب أصله بالشرك الأكبر أو يذهب كماله وتمامه بالشرك الأصغر والمعاصي، لأن هذا التوحيد من حققه وحماه وصانه الوقوع في الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لذلك بوب في الأبواب الأولى فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. إذا حقق التوحيد وتحقيقه تصفية من شوائب الشرك والبدعة والمعصية، إذا فعل ذلك لا يلقى عذابا في النار أبدا، بل لا يدخلها إلا مرورا على الصراط، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. قال علماء التفسير: الورود هنا هو المرور على الصراط وليس دخول جهنم. نعم. ولذلك لا بد للدعاء والعلماء وطلاب العلم على منهاج النبوة أن يحافظ على التوحيد وأن يصون جنابه، وإذا ظهر شيء يخالف التوحيد من الشرك كبيره وصغيره أو البدع أو المعاصي والكبائر والمنكرات يجب عليهم أن ينكروا ذلك صيانة للتوحيد وحفاظا عليه، لأن الأنبياء ما بعثوا إلا من أجل ذلك، وما أرسل الله رسلا ولا أنزل كتبا إلا من أجل إقامة التوحيد، بل وما شرع الجهاد في سبيل الله فطارت أعناق وأريقت دماء ومزقت أشناء إلا من أجل التوحيد. هو غاية من خلق الخلق، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبدون يعني يوحدون ويفردون بالعبادة. خلق الله الخلق من أجله، قسمت الخليقة إلى أبرار وفجار وأهل جنة وأهل نار، ونصب سوق الجهاد وطارت الأعناق وأريق الدماء ومزقت أشلاء، كل ذلك من أجل التوحيد. فهو أسفا يعني واحر قلبه على ما حدث بعد هذه الثورات من ضياع وإضعاف لجناب التوحيد، لا سيما في باب الموالاة، الولاء والبراء مع أعداء الله، في جانب البراء من أعداء الله، فصار تحسين عقيدة النصارى وعقيدة اليهود وعقيدة الرافضة وغيرهم من أهل الكفر والضلال والعياذ بالله، والتقريب بين المناهج الفاسدة، حتى أنه ليفكر، نسأل الله ألا يرني هذا اليوم أن يجعل مذهب الشيعة هو المذهب الخامس في مصر، نسأل الله ألا يرنا هذا اليوم، إن هذا من أقبح المنكرات وأشنع المنكرات، أن يكون يدرس طلابنا مذهب الرافضة والشيعة بجوار مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. حاشا وكلا، حاشا وكلا، والله وسننكره إلى أن نلقى الله. هذا من أعظم المنكرات والعياذ بالله، أن يفكر ويدعى لمذهب خامس ومذهب الشيعة ليدرس الأطفال فينشأ على الضلال منذ صغرهم والعياذ بالله. ومن توفيق الله للشاب أن يوفق، والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة، يوفق الله الشاب وأحبه سبحانه وفقه من بداية طلبه للعلم لصاحب سنة، كما قال السلف: من توفيق الله للشاب والأعجمي أن يوفق لصاحب سنة. لكن إذا وقع الإنسان في البدع وفي المنكرات في الطرق المنحرفة والجماعات المنحرفة وفقه الله سبحانه وتعالى السنة، لابد أن يشهد في الصدق مع الله حتى يثبت على هذا الطريق، لأن البدع كلها رواسب في القلب تميل بالشخص للأهواء، والبدع مرة أخرى والعياذ بالله، يعني يشهد في تحصيل العلم النافع ويصدق مع الله ويدعو ربه كثير الدعاء أن يثبته الله على السنة، لأن أهل البدع يزينونها في أعين أصحابها، لا سيما الشباب المتحمسين أو الجهال من الناس، هذه مصيرة أهل البدع، الشاب المتحمس، ولا سيما إذا وافق ذلك حب للدين يقتل نفسه من أجل البدع، عليكم السلام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية التوحيد وسده طرق الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وتقدم وقوله إنه لا يستغاث بي. وتقدم قوله لعله تقدم الحديث هذا. قلت وتقدم وقوله. وتقدم قوله. وتقدم قوله إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك. ونهى عن التمادح وشدد القول فيه كقوله لمن مدح إنسانا: ويلك قطعت عنك أصاحبك. والحديث أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن ابن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك ثلاثا. وقال: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. أخرجه مسلم والترمذي وابن ماجه عن المقداد بن الأسود. نعم. وبعض الناس لا يسعد ويرتاح قلبه إلا إذا مدحه الناس، وربما حزن إذا نصحوه في الله، وهذا خطأ. هذا من علامات عدم الإخلاص. علامات الصادق والمخلص أن يستوي عنده مادحه وذامه في الله تعالى، كلهم سواء، الذي يمدح والذي يذم يعني وينصحه في الله كلهم سواء. أما الذي يفرح إذا مدح ويغضب إذا نقد ولو بالحق فهذا ليس بصادق، هذا من علامات حب الظهور وحب الدنيا والمدح والعياذ بالله. نعم. ذلك بعض الناس يفجر في الخصومة إذا وقع له مثل ذلك والعياذ بالله. نعم. ولا مانع يعني إذا جاء الإنسان شيء يسعد قلبه من ثناء الناس عليه دون أن تطلع نفسه إلى ذلك وتستشرف إليه وتستشرف إليه فهذا جائز. والنبي عليه السلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. إذا أثنى الناس على عالم أو طالب علم في مكان ما وهو لم يلتفت لهذا ولم تطلع نفسه لهذا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. أما إذا يعني أراد أن ينمخ كلامه ويزينه ويحسنه من أجل هذا فهذه مصيبة كبيرة والعياذ بالله، والنفس تطلع إلى ذلك أيها الإخوة، فلابد أن يكسرها الإنسان وأن يحملها على عدم حب ذلك المدح والثناء. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يزكون أنفسهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الأحاديث نهى أن يقول أنت سيدنا، وقال السيد الله تبارك وتعالى، ونهاهم أن يقول وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، وقال لا يستجرينكم الشيطان. وكذلك قوله في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح فيفضي بهم إلى الغلو. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. ولذلك على الداعي أن ينظر، خصوصا في الشباب والصغار، يعني هناك شاب قد تمدحه وتثني عليه فيدفعه ذلك الاجتهاد في الطاعة، وآخر تمدحه فيتعاظم ويتكبر ويعني يحس أنه على شيء وهو ما زال صغيرا في العلم، فيراعي الإنسان والداعية والعالم ما ينفع الشخص ما ينفعه. نعم. والنبي عليه السلام مدح بعض الصحابة لما أعطى رجلا كما في كتاب الإمام صحيح البخاري، أعطى رجلا وسعد جالس، فرأى تغير وجه سعد رضي الله عنه، فقال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. وقال لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فهذا نوع مدح، لكن على حسب ما ينفع الممدوح. أما إذا كان المدح يضره ويورثه حب الظهور وعدم الصدق وتطلع إلى ذلك أو التكبر على الناس، فحينئذ لا يمدح. نعم. وهذا يعني ينتبه له في الأطفال أيضا الصغار، قد يعني تثني على الولد مثلا حضر معك الدرس تعطيه شيئا من المال، أو فعمل عمل أتقن الصنعة فيه تعطيه شيئا من المال، أو تهديه شيئا، أو تعطيه إن كان شخص يعمل عندك واجتهد في العمل فتعطيه يعني هدية زيادة فوق أجره. نعم. قال رحمه الله: فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها التي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل. الذي أفضل عندك التي الذي ما فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى. ولذلك المنافقون عملوا، صاموا وصلوا وحجوا وزكوا وبل وقاتلوا وقتلوا في الجهاد، ولكن مع ذلك هم في الدرك الأسفل لعدم توفر ماذا من أركان العبادة؟ المحبة. هم عملوا من أجل الناس والعياذ بالله. نعم. وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات. ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه. تخالف أفضل. ومحبته تخالف. نعم. ومحبة المدح من العبد لنفسه تخالف ما يحبه الله منه، والمادح يغره من نفسه فيكون آثما. فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل. ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. هذا كلام متين جدا. مقام العبودية لله سبحانه وتعالى يقتضي عدم حب المدح. نخطط على هذا كلام مهم. إنسان يعاتب نفسه ويؤنبها إذا لسيما إذا كان له أتباع على الحق وله أنصار وأعوان عليه، ربما تطلعت نفسه إلى حب المدح وإلى ثناء الناس عليه وتقبيل يده وتقبيل رأسه وما شابه ذلك، فعليه أن يكسر نفسه وأن يؤدبها وأن يعاتبها وأن يؤنبها في الله سبحانه وتعالى. قل يا نفس اتق الله، من أنت؟ إن فلان من العلم أفضل منك وفلان أفضل منك، وهكذا يعاتب نفسه ويحاسبها. وبعض الناس لسيما من الشباب إذا حضر درس علم تراه يلوي عنقه على العلماء كالشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين فوزان والرشد، يوضع نفسه في مصاف هؤلاء العلماء كأنه قرين لهم والعياذ بالله. هذا على أن هذا مغرور غرته نفسه والعياذ بالله. ومن علامة ذلك الإنسان يجتهد أن يستحوذ على المجلس بحيث لا يتكلم أحد غيره ولا يكاد يدخل لسانه فمه والعياذ بالله، يتكلم ويثرثر يكثر الكلام بلا فائدة من أجل أن يكون هو المتكلم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وإذا أداه المدح إلى التعاظم في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة، كما في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما عذبته. وفي الحديث: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذه الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليها. نعم. فذرة من الكبر تمنع من دخول الجنة. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة، والذرة قالوا هي النملة، والمثقال أقل من ذلك، مثقال ذرة من كبر والعياذ بالله. ذلك كان سبب كفر إبليس، ما هو؟ الإباء والاستكبار. ذكر ابن القيم في أقسام الكفر الخمسة، منها كفر الإباء والاستكبار، ومنه كفر إبليس. قال الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. استكبر على أمر الله لما قال له، يعني أمره بالسجود لآدم فأبى، وقال: أنا خير من، أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، يعني مطرود وملعون، مطرود من رحمة الله والعياذ بالله بسبب الكبر. لا يتكبر، ولو كان على عبد حبشي أسود لا يتكبر على أحد، ولو كان على فقير ومريض ودميم الخلقة لا يتكبر عليه، ولو على كان على شخص يعني مطرود بالأبواب. فالنبي عليه السلام قال: رب عبد أشعث أغبر، مطرود بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. رب عبد أشعث أغبر، مطرود بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. لما في إحدى الغزوات أخذوا يسألون عن أصحابهم ومن لهم، وأن يسأل عن جليبيب، وكان رجلا فقيرا. فالإنسان لا يتكبر، وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، كان يحمل نفسه على التواضع، يحلب شاته ويقصف نعله ويرقع ثوبه ويقم بيته، يعني يكنسه عليه الصلاة والسلام، ويجلس مع نسائه. تحدث عائشة عن حال 11 امرأة وهو يستمع، حديث طويل جدا في الصحيحين، حديث أم زرع فيه فوائد عظيمة جدا، ذكرها ابن حجر الفتح وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم. حديث أم زرع مهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها إلى أن انتهت، وذكرت له أن أبا زرع طلق أم زرع وكان معها يعاملها معاملة حسنة، قال: سأكون لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، في آخر الحديث. فلا بد لطالب العلم والعالم أن يأنس به أهل الخير، يأنسوا به، لا يكون ثقيلا في مجلسه ولا يكون خفيفا أيضا في مجلسه. يعني يعجبني جدا لما يركب بعض الإخوة مع بعض أصحاب التكاتك والسيارات، يأتي أمس كان معي واحد من أصحاب التكاتك يقول الأخ فلان وسمي لي أحدكم، يعني مواصفاته عرفته، قال: ما شاء الله رزيل لا يتكلم، يكلمني بالقطارة. هذا شيء طيب، هذا شيء حسن، هذا شيء، هذه صورة طيبة للسنة ولأهل السنة. نعم. قال رحمه الله: والعجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل، الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات. نعم، ولذلك مسألة الصدق في حب المدح أو عدمه تظهر عند النصيحة وليس عند المدح. والناس إذا مدح يقول لا أنا لست أهل لذلك، وربما نهى المادح عن ذلك، وربما كان حامل له على ذلك إظهار أنه متواضع أو أنه يذم نفسه ليظهر أنه متواضع، كما ذكر شيخ الإسلام من أدق أبواب الرياء ذم النفس على الملأ، يذم نفسه على الملأ. ولماذا تذم نفسك؟ ذم نفسك بينك وبين نفسك وأدبها وأنبها كيف شئت، لكن ربما يذم نفسه على الملأ حتى يقول الناس عنه إنه متواضع. ولذلك مثل هذا يظهر متى تواضع أو عدم تواضع، إذا نصح احمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته وغضب، يعني بعضهم على الشاشات إذا نصح يغضب، ربما يسب سبا والعياذ بالله لا يسبه جهال الناس وأراذل الناس، وهذا لأنه لا يريد أن يعني تنقص مكانته بين الناس وهو حريص جدا عليها. لذلك وأما علماؤنا فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله قام طالب بين يديه في الدرس وقال أريد أن أذكر قصيدة، فقال اقرأ قصيدتك، فقرأ إلى أن قال ولا يعني زالت معنى كلامه لا زالت الصحوة فينا بخير ما دام فينا مثل ابن عثيمين، قال لا لا لا وقف اقرأ كمل، فأمر الطالب الذي يقرأ الدرس أن يكمل، وأراد أن يكمل قصيدة قال لا لا تكمل قصيدة، الصحوة ما زالت بخير، مع التحفظ على لفظة الصحوة ليس من ألفاظ السلف، الصحوة لا زالت بخير ما دام فينا مثل ابن عثيمين، وإذا مات ابن عثيمين سيقع الشر في يعم الشر في الناس، فنهى العلماء عن مثل هذه الأشياء. أين ذلك من قيادات الجماعات والأحزاب اليوم؟ إذا لم يمدح تراه غاضبا، لابد أن يحافظ على الوجاهة والمكانة والشكل والصورة التي بين يدي الناس. نعم، ولذلك رأينا النعال ترفع على الشاشات باسم السنة بلحى بيضاء طويلة ربما إلى السرة، يضع الرجل نعله على منضدة، وإن كان يحاور من يحاور ولو كان يحاور كافرا يخلع نعله ويضعه على المنضدة، وتتناقل وسائل الإعلام هذه الصورة القبيحة لمن تصدر لأنه داعية والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يناقش قوما يقول وأنت ما تقول يا أبا الوليد، وكان رجلا كافرا ما فعل ذلك، ما خلع نعله عليه الصلاة والسلام ويناقش أحد ولو كان كافرا، فهذه صور سيئة نبرأ إلى الله منها، إنما النقاش يكون بإقامة الحجة والبيان. مثل هذا الفعل يدل على ضعف الشخص وجهله، إذا على صوته حتى يغطي على النقاش أو خلع نعله ليضرب شخصا أو يسبه سبا عظيما. ذكر شيخ الإسلام أن السب يستطيعه كل أحد، أي أحد يستطيع أن يسب، ولكن قيام الحجة وإقامة الحجة على الناس ليس كل أحد يستطيع. هذه الحوارات والنقاشات تدور على الشاشات وعلى مستوى الصحف والمجلات أكثرها من أسوأ ما يكون، وفي الصد عن سبيل الله. نعم، كهذا المدعو بأبي إسلام هذا الذي شوه صورة السنة، هو في سيمة السنة وأخلاقه نسأل الله السلامة والعافية من أسوأ ما يكون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله وأما تسمية العبد بالسيد فاختلف العلماء في ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل له يا سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، وهذا أصح من الحديث الأول. نعم، وهذا ذلك لما جاء سعد بن معاذ تركب حمارا وهو جريح رضي الله عنه، فقال للصحابة في المعارك والحروب قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، ولم يقل قوموا لسيدكم، فرق كبير بين قوموا إليه وقوموا قوموا له. قوموا له يعني على خدمته، يكون هو جالس وأنتم تقومون حول لخدمته، هذا ممنوع إلا لحاجة. أما القيام إليه لإنزاله من على دبته وهو جريح فهذا شيء جائز، والرسول أمر به أصحاب عليه الصلاة والسلام فقال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني سعد بن معاذ كان سيد الأنصار رضي الله عنه، كما أن أبو بكر سيد المهاجرين كان سعد بن معاذ سيد الأنصار. ولما شاور الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم قال سعد، يعني في قتال الكفار، قال سعد بن معاذ مقولة عظيمة سجلها التاريخ إلى يومنا هذا، يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، رضي الله عن سعد بن معاذ كان سيدا من سادات الأنصار رضي الله عنه، امضي لما أمرك الله به، والله لو خط بنا بهذا البحر لخضناه معك عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله قال هؤلاء السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال للتميمي سيد كنتة، ولا يقال الملك سيد البشر، ولا يقول لمالك إنه سيد البشر. عندي لا يقال الملك سيد البشر، الملك. طيب نعم. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة المالك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق انتهى. قلت فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قول الله تعالى أغير الله أبغي ربا، أي إلها وسيدا. وقال في قول الله تعالى الله الصمد إنه السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد، في أنواع السؤدد. وقال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواجه سعدا به، فيكون في هذا المقام تفصيل، والله أعلم. تفصيل والله أعلم. نعم، لعل تنهى عن ذلك هذا تأدبا وخشية أن يقع بالشخص مفسدة التكبر والعلو. أما حيث لا يوجد ذلك فلا مانع من هذا أن يقال فلان سيد في قومه، سيد في قومه. فإن قال النبي عليه الصلاة والسلام من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فإطلاق هذه اللفظة على حسب حال الشخص. أما في كل ورقة وفي كل قول السيد فلان هذا غلط، قد يكون هذا منافقا أو كافرا، يكتب مثلا السيد فلان من اليهود أو من النصارى، لا يجوز هذا، إن هذا يغضب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام إذا قلتم للمنافق سيدا وقد أغضبتم ربكم، من أسباب غضب الله تسييد الكفار، السيد فلان من الكفار، لا يجوز هذا، هذا تعظيم لمن حقره الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أبدا، لا يجوز هذا أبدا. ولا يجوز توليته المناصب العالية، ولا أن يكون لهم سلطان على المسلمين، لما جعل الله للكافرين عن المؤمنين سبيلا، لا يجوز هذا. ومع ذلك لهم أن يعملوا ويتاجروا ويبيع ويشتري معهم، لا مانع من هذا. نعم. نعم. جميع المكتبات دلوقتي لازم تبدا السيد فلان مدير الشركه من المسلمين أم من الكفار؟ المسلمين. المسلمين في الكفار لا. والبعد عن هذا أفضل. والآن هذا الأستاذ فلان ففي مانع أو ما شابه ذلك. ولو كتب السيد يعني الأولى ترك الأفضل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. الأولى تحذير الناس من الغلو. بقول عليه السلام قولوا بقولكم. نعم. الثانية ما ينبغي أن يقوله من قيل له أنت سيدنا. يقول السيد الله تبارك وتعالى. إذا قيل له أنت سيدنا يقول السيد الله. وهذه الكلمة تتداول بين الإخوة. يا سيدنا يا مولانا. لا أقول السيد الله. والمولى تطلق على العبد والسيد. الألفاظ التي لها معنى مترادف. معنى متضاد عفوا تطلق على السيد وعلى المولى. فهو على العبد يعني. نعم. الثالثة أين هذا التوجيه من حب المدح؟ لما يقول لي أنت سيدنا يقول السيد الله تبارك وتعالى. هذا أدب الرسول عليه الصلاة والسلام مع ربه جل وعلا. نعم. الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. حتى لا يفضي بهم إلى الغلو. حتى ولو كانوا حقا ولكن سيفضي إلى الغلو. لا. نعم. الرابعة أين هذا من قدم الكتاب فكتب فيه والله لو حملني الشيخ فلان أن أحمل حصى الجبال على ظهري خير من أن أقدم لكتابه هذا. ويقسم بالله لو أنه حمل كل حصى الجبال على ظهره أهون عنده من أن يقدم يكتب ورقة لكتاب. هذا غلو شديد. هذا غلو شديد جدا. وهو الذي أقام به التوحيد في الأرض. هذا غلو شديد. نعم. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. وهذا فيه سد باب الذريع باب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية متفق عليه. أعيد من الأخرى من الأول. عن المسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. كم إصبع هذا الآن؟ ستة. فهل لله عز وجل ستة أصابع أم خمسة أصابع؟ أعد. إن نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. كم هذه الآن؟ ستة. هل هي ستة؟ وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. نعم. هذا كلام بعض العلماء. نعم. ويحتاج إلى مراجعة. نعم. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعلق عليه سيأتي. طيب نعم. فيقول أنا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن، فيقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، على إصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله. سكون الراء. ثم يطوي الأراضين السبعة ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني يونس، أخبرنا ابن وهب. هو ابن عبد الأعلى، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب المصري. نعم. قال ابن زيد: حدثني أبي. ابن زيد بن أسلم، ابن زيد عبد الرحمن بن أسلم، هو ضعيف. نعم. قال: حدثني أبي قال زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الكرسي وسع السماوات والأرض، وهذا الكرسي بالنسبة للعرش الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا، ما هو إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاه من الأرض، يعني الصحراء، يعني شيء يسير جدا. والعرش استوى عليه الرحمن على العرش استوى، وهذا الكرسي الذي هو موضع القدمين كما جعل ابن عباس رضي الله عنهما، وسع السماوات والأرض، كيف بالعرش؟ والله جل وعلا استوى عليه سبحانه، ومخلوق من مخلوقاته جل وعلا، سبحانه وبحمده سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا التي تليها والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن عبد المهدي، ثقة معروف، حماد كذلك، وعاصم هو ابن أبي النجود، ويسمى عاصم بن بهدلة، ينسب إلى أبيه وأمه، عاصم بن أبي النجود إلى أبيه، وعاصم بن بهدلة نسبة إلى أمه، هو الإمام عاصم الذي نقرأ بقراءته، عاصم الذي تلامذته حفص بن سليمان وشعبة بن عياش. نعم. وما سمعتموه في الصلاة اليوم، صلاة الفجر، من الإمام وفقه الله، هذه قراءة الإمام قالون، قراءة سبعية متواترة، يعني لو نبهنا الناس على ذلك هذا مهم، حتى لا يفتن الناس يظن أن القرآن حصل فيه تحريف، لأن هذه قراءة سبعية، وإن وقع ذلك في زمان عمر يقع في غيره، في عمر رضي الله عنه، بل عمر نفسه كما في الصحيح عند البخاري في الصحيح، لما قرأ رجل بقراءة لا يعرفها عمر أمسك بتلابيب ثوبه، قال: إما أن تأتيني بينه وإما أن أوجعك ضربا. ثم أخبر رضي الله عنه أنها هذه قراءة وكان لا يعلمها عمر. إذا كان مثل عمر لا يعلمها فغيره من عموم الناس. لكن استحب جامع العلم إذا يعني أما الإنسان قوما أن يقرأ بقراءتهم حتى يعني لا يقع بين الناس يعني جهل أو فتنة في هذا الباب. وأيضا لا يجمع بين القراءات. هذا الناس إذا كان مهتم بهذا الباب ربما يعني أو عنده قراءات ربما يقرأ في نفس الصلاة بأكثر من قراءة. والصواب أن هذا لا يجوز كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. نعم. ودائما قل قاعدة حينما تعمل عملا مخالف لحال الناس خالف لحال الناس ادعوهم إليه ادعوهم إليه وعلمهم السنة ورغبهم فيها وحببهم إليها. نعم. قال أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وزر هو ابن حبيش. نعم. وعاصم بن أبي النجود كان إمام في القراءات ولكن في روايته شيء رحمه الله. علماء يسمونه عاصم بن أبي النجود نسبة إلى أبي وعاصم بن بهدلة نسبة إلى أمه لعلمه وفضلها. نعم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة. ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره والله أعلم. هنا مسيرة 500 سنة وفي بعض النصوص أحد أو 72 أو 73 سنة ويجمع بينها أنه سير البريد و500 بسير القافلة على حسب السير. نعم. قال الشارح رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. نعم. قال اليوم جل الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله خاتما كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 66 على النسخة وفي بعض النسخ 67 عندكم جميعا 66 عندكم جميعا وفي بعض النسخ 67 باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ركز رحمه الله في هذا الباب على توحيد الربوبية والأسماء والصفات وذكر توحيد الألوهية وذلك لأنه فيما سبق من الأبواب ركز على توحيد الألوهية. وهذا فيه الرد على من قال إن كتاب التوحيد ليس فيه ذكر توحيد الربوبية والأسماء والصفات. هذا غلط ويدل على جهل قائله بكتاب التوحيد. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله قرأت هذه مرة أي من الأحاديث. قال الشارح رحمه الله قوله باب قول الله باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية الكريمة. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قهره وقدرته. قال مجاهد نزلت في قريش، وقال السدي ما عظموه حق عظمته، وقال محمد بن كعب لو قدروه حق قدره ما كذبوه، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية والطريق فيها وفي أمثالها. مذهب السلف وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف، وذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. قال ورواه البخاري في غير موضع من صحيحه، والإمام أحمد ومسلم والترمذي والنسائي كلهم من حديث سلمان من حديث سليمان ابن مهران، وهو الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه. إبراهيم عن عبيدة، إبراهيم من الكوفيون، إبراهيم النخعي، وعبيدة هو السلماني تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء عبد الله هنا يعني عبد الله ابن مسعود ابن النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من صغار التابعين، ويروي عن علقمة بن وقاص من تلميذة ابن مسعود الكوفة من علماء الكوفة. نعم. قال جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. هكذا وسائل الخلق على إصبع ما ذكر ما ذكر في نسخة. نعم. ثم هذا قال رواية الإمام أحمد هنا يراجع في نسخة الأوقاف السعودية وسائل الخلق على إصبع، يراجع هل هذا في مسند أحمد أم لا، يراجع. نعم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال وأنزل الله عز وجل وما حتى بدت نواجذه تصديقا لقولي الحبر، وتقول الحبر والحبر يعني العالم. ابن عباس أطلق على حبر الأمة أو حبر الأمة وترجمان القرآن يجوز فيها الفتح والكسر. نعم. وإصبع فيها عشر لغات بتثليث الهمزة والصاد، تقول إصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع وأصبع، كذلك الصاد فيها تقول أصبع وأصبع وأصبع، لكن لا يخطئ في هذه الكلمة أي أحد بأي وجه قرأها وجه من الوجوه. نعم. وكذلك في الجمع. نعم. قال وأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره الآية، وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش به. وهذا الحديث في إثبات الأصابع لله جل وعلا، إثبات الأصابع وفيه أنه لا يكفي المعرفة، فاليهودي هذا عرف صفات الله سبحانه وتعالى لكن لا بد من العمل، وهذا فيه الرد على المرجئة، وأيضا فيه قبول الحق من الكافر إذا وافق الشرع، يعني إذا كان هذا موافق لشرعنا نقبله ولو كان من الكافر. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الحسين بن حسن الأشقر حدثنا أبو كدينة عن عطاء عن أبي الضحى عن ابن عباس. هو مسروق، وهو أبو الضحى هو من؟ مسلم بن صبيح. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماوات على ذه على ذه؟ وأشار بالسبابة. وأشار بالسبابة. هل الإنسان هو يصف الله سبحانه وتعالى كصفة السمع والبصر مثلا أن يشير إلى سمعه أو بصره؟ أليس هذا تشبيها؟ أليس هذا تشبيه هذا الفعل؟ نعم. نعم، هذا ليس من باب التشبيه وإنما من باب تحقيق الصفة كما قال العلماء. نعم. قال: وأشار بالسبابة والأرض على ذه، والماء على ذه، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصبعه. فأنزل الله بأصبعه أم بأصابعه؟ بأصبعه، في نسخة بأصابعه. نعم. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره. وكذا رواه الترمذي في التفسير بسنده عن أبي الضحى مسلم ابن صبيح به، وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري: حدثنا سعيد بن عفير، حدثنا الليث، حدثني عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ تفرد به البخاري من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقال البخاري في موضع آخر: حدثنا مقدم ابن محمد، حدثنا عمي القاسم ابن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين، وتكون السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك. تفرد به أيضا من هذا الوجه، ورواه مسلم من وجه آخر. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ. هذا فيه إثبات صفة إن الله يقبض السماوات، فيه إثبات القبض، قبض والطي، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كل هذه تنسب إلى الله عز وجل. نعم. وقد رواه الإمام أحمد من طريق آخر بلفظ أبسط من هذا السياق وأطول، فقال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أنبأنا إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة عن عبيد الله ابن مقسم. مقسم على وزن، قال شيخنا مقسم على وزن المنبر. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده، يحركها ويقبل بها ويدبر، يمجد الرب تعالى نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أين الملك، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا: ليخرن به. انتهى. نعم. ولعل أن التجربة بقيت عند حديث ابن عمر إن شاء الله عند مسلم. وغدا إن شاء الله الخميس بإذن الله نختم هذا الكتاب إن شاء الله. ومن حسن الفعل أنه ختم مع شيخنا أيضا في يوم الخميس، في يوم الخميس الموافق 24 من شهر ربيع الأول 25 بعد 400,000 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا لختمه وأن يرزقنا العمل به، وإن شاء الله بعده غالبا يكون تفسير ابن كثير إن شاء الله، نشرح في تفسير الحافظ ابن كثير إن شاء الله إلى أن ننهيه. إن أحيانا الله في درس الفجر إن شاء الله حتى نستعد إن شاء الله من يوم السبت إن شاء الله إن أحيانا الله نبدأ في تفسير الحافظ ابن كثير في غير المعهد. اتفقنا على هذا الدرس السابق ولا على ثلاثة وثلاثة؟ قلنا رسالة في المنهج ثم تفسير ابن كثير، أليس كذلك؟ رسالة أو رسالتين، نعم. بعدها نشرح في ابن كثير إن شاء الله، نعم. أما رسالة غدا إن شاء الله نحدد الرسالة إن شاء الله. وفق الله يكون يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخ الأمس يعني بشار ابن برد أو ابن يسار، نعم. قال ابن بشار يعني في رات النسخة لابن داود وجدت ابن بشار. طيب غدا عشان اللي ما كتبش